بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، قلة المنطق حكم، فعليكم بالصمت، فإنه دعة حسنة وقل وزر إلى الذنوب. كان سانف إذا لخ ينطق يستمع. الإنسان بأصغريه، المار بأصغريه، قلبه ولسانه، لأن القلب يعبر عما يعتقد، ما هي عقيدته، أفكاره، واللسان هو الذي يعبر عن تلك العقيدة وتلك الأفكار وتلك الشخصية وما شابه. فاللسان يكشف حقيقة هذا القلب وهذا الإنسان. في هذا المقطع الذي يوصي به الإمام الكاظم هشام يبين أهمية ضبط اللسان، عدم انفلات اللسان، ضرورة حفظ اللسان. يا هشام، قلة المنطق حكم، يعني عليك يجب يلزم أن لا تنطق إلا قليلا. قلة المنطق يعني قلة الكلام، حكم يعني مطلوب منك، إلا إذا كان هناك داع، هناك ضرورة، هناك مصلحة، وإلا أي كلام يتكلمه الإنسان ليس بصحيح وغير مطلوب، لأن كثرة الكلام هي أساس المشاكل في الدنيا وبالتالي تنعكس عليه في الآخرة. وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما يجمع هذا اللسان يتحول إلى جبال من نار، ما يحصده هذا اللسان بين غيبة، نميمة، كلام فاضي، كلام غير لائق، كلام نابي، سباب، شتم وما شابه. هذا اللسان اللي لأن الإنسان يريد أيضا ينكت على واحد حتى يضحكون الناس، لكن هذه النكتة تلقي به في نار جهنم كما في الرواية. الإنسان يتكلم كلمة نكتة يضحك بها الناس تلقي به في نار جهنم. هذا اللسان ما يشعر، ما يشوف النار الآن، لأن بصيرته لأن ضعيفة، لذلك لا يرى أن هذه الكلمات تتحول إلى نار. لذلك اللسان يحتاج أن يقلل كلامه إلا فيما يحتاج إليه. ما عندي كلام، ما عندي كلام، أهلا وسهلا. فعليكم بالصمت يا هشام، مأمور بالصمت، نحن مأمورون بالصمت. يا هشام، قلة المنطق حكم، فعليكم بالصمت. ليش؟ فإنه دعة حسنة. هذا صفة طيبة، لأن الكلام إذا ما منه منفعة شنو فائدة منه؟ الصمت أفضل، لأن الإنسان حينما يصمت يفكر ويتأمل هذا اللسان حينما يثرثر زين تركيزه وتفكيره في الله وفي ما خلق الله وفي آلاء الله يضعف، حينما يصمت هنالك يتمكن من التركيز على آلاء الله وعظمة الله، وهنالك يتفكر في أمر الله. لذلك عليكم بالصمت، فإنه دعة حسنة وقلة وزر، لأن أنت إذا صمت بعد ما عندك وزر يقل، وخفة من الذنوب. الصمت قلة وزر، الوزر يعني الثقل، كل ما تكلمت صار عليك أثقال وصار عليك ذنوب. انت تكتب الان في النيك، تكتب مقالة، فكر انت هذه المقالة تستانس بيها، هذه يوم القيامة توقفك على الصراط. كلمة كتبتها، من وين كتبت هذه الكلمة؟ جالس في مجلس حديث تتحدث، حكيت حكاية، يوم القيامة توقفك على الصراط. هذه الحكاية، هذه الكلمة من وين؟ لها مصدر، من القرآن انت مستوحيها، من روايات أهل بيت النبوة مستوحيها مقتبسها، لو جبنها من بطنك او سامعها من كلمات وكتاب منحرفين جهلة، من وين هذه الكلمة؟ محاسب عليها. لذلك الانسان يسكت احسن اليه، يصير مجهول وما يعرفون الناس احسن اليه، يعرفوه الناس يروح نار جهنم على كلمة قالها في مجلس او مقالة كتبها في النت او في جريدة. لذلك احنا لازم نعرف ايش قد عذاب هؤلاء اللي يطلعون في الفضائيات يغنوا ويمثلوا ويحاضروا ويحجوا، وفي الاذاعات وفي الجرايد وفي المجلات وفي النت، كتاب كثر، كل فساد في فساد الا ما ندار. يعني هذا تحصل لكم عمن يكتب لك في جريدة كلام سخيف اسخف من وجهه، يعني هذا الكلام بلاش، هذا لو صار اخرس ما كان اسلم اليه. طبعا لو كان اخرس وما يعرف يكتب كان اسلم اليه، لان هذه الكتابات تؤدي به الى نار جهنم. وهكذا معمم يصعد منبر يتكلم كلام سخيف، هذا لو ما كان معمم وكان اخرس مو احسن اليه. وهكذا واحد يكتب مقاله او يحكي حكايه في جريدة، في مجلة، في النت، في الفضائية، في إذاعة، في أي مكان، في مجلس، يكتب ويتكلم هذه الحكاية عليها حساب. فلذلك قلة وزر وخفة من الذنب، عنده بعد يصير ذنوب، لا أثقال على ظهره ولا ذنوب، ينطلق. أما إذا كان هذا اللسان ثرثار ما صمت، نار جهنم، وهي تشعل حروب، النار بالعودين تورة، والحرب أولها الكلام، تحصد بشر بسبب كلمة، وهذه الكلمة منطلقة من القلب، عقيدة بعض الأوقات أيضا. لا تفكرون كلمة كلمة من أجل يريد رئاسة، يريد زعامة أو حقد على فلان عالم، على فلان مجاهد، فيتكلم كلمات من هنا وهناك، وبالتالي يكون له أتباع وسفالة مثله. يعني قليل يموت عن يمينها وعن شمالها خلق كثير، قليل وين مصيرها اللي تحارب علي بن ابي طالب؟ كلمه قالتها منبعثه من قلبها، لكن لو صمتت ما كان افضل لها؟ وهكذا احنا ايضا لازم نلتفت هذا اللسان نضبطه ضاب نصمت، خلني يقول ما يفهم، خلني أدخل صامت وأطلع صامت ما يضر، ما دام ما عندي حكاية عدلة، ما عندي كلمة مستوحاة من القرآن، مستوحاة من روايات أهل البيت، إذا كلامي ما كان بهذا ما يحتاج أتكلم، أجلس صامت وأطلع صامت، أبقى في الدنيا صامت وأخرج منها صامت، لا أكتب جرة قلم ولا حرف بلسان. يا هشام قلة المنطق حكم ملزم به، لازم يكون كلامك قليل فيما ينفع، حكم ملزوم، واحد عليه يقول اختار لو ما اختار، لا، قلة المنطق، قلة الكلام، قلة الحديث، قلة الكتابة إلا فيما ينفع، حكم قلة المنطق حكم، فعليكم بالصام، خصلة الحسنة، خصلة العقلاء، خصلة الحلماء، لأن في أثناء الصام الله سبحانه وتعالى ينزل على هذا الحكمة بصمته، يلقن الحكمة حينما يضبط لسانه وما ينجر، الله سبحانه وتعالى ينزل عليه حكمة، فإنه دعة حسنة صمت، وقلة وزر، وزر ثقل تقدر تشيله يوم القيامة ثقل، وخفة من الذنوب، إذا عليك ذنوب صمتك يرفع الذنوب، هذا عظم من هذا، يعني تعبير لطيف، واحد يقول ليش يقول قلة وزن وخفة من الذنوب، كلام واحد، لا يقول هذا قلة وزن يعني ما يثقلك، خفة من الذنوب يعني الصمت ببركة الصمت تمحى ذنوبك، يعني عمل يمحو الذنوب، صمت حينما تريد تتكلم كلمة باطلة فتصمت، الله سبحانه وتعالى يمحو ذنوبه، لذلك لابد أن نتحلى بضبط اللسان، لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك، خانك، وهل يكب الناس على مناخر في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، لذلك لابد أن نضبط. يا هشام قلة المنطق حكم فعليكم بالصمت، فإنه دعة حسنة وقلة وزر وخفة من الذنوب، اللهم اجعلنا ممن يقل منطقه إلا فيما نفع، وممن يكثر صمته إلا فيما نفع، ويجعلنا من أهل الصفات الحسنة، ويقلل ويرفع وزرنا ويخفف ويزيل ذنوبنا، إنه سميع الدعاء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عند سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.